Book 2 30 30 في المطعم 2 U restoranu 2 أريد واحد عصير تفاح Sok od jabuke molim أريد واحد عصير ليمون. ليمونادو موليم. أريد واحد عصير طماطم. سوك أود رايتشيتسي موليم. أريد كأس نبيذ أحمر. يا بيخ رادو تشاشو تسرنوغ فينا. أريد كأس نبيذ أبيض. Ja bih rado čašu bijelog vina. Uridu kanjineta šampanja. Ja bih rado bocu pjenušca. Hel tuhibu samak? Voliš li ribu? Hel tuhibu lahmal bakar? Voliš li govedinu? Hel tuhibu lahmal khanzir? Voliš li svinjetinu? Uridu šejan biduni lahm. Htjela bih nešto bez mesa. Uridu tabaka hudravati mušakala. Htjela bih platu sa povrćem. Uridu šejan la jahtažu li vaktin tavil. Htjela bih nešto što ne traje dugo. Hel tuhibuhu ma'al aruz? Želite li to s rižom? Hel tuhibuhu ma'al makarona? Želite li to s tjesteninom? Hel tuhibuhu ma'al batatis? Želite li to s krumpirom? لا يعجبني طعمه. To mi nije ukusno. الطعام بارد. Jelo je hladno. لم أطلب هذا. To ja nisam naručio. Naručila. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية